اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومن خالف في صفة للعمل بلا استهلاك أو في المدة لتهوين أو عكسه فله الأقل أجيرا وعليه الأكثر مستأجرا. من خالف في صفة العمل بدون أن يستهلكه إنما محك، مثلا سلموا له ثياب خام طابة بس وقالوا تجي 10 ثياب وهبها 15 ثوب، هو ما استهلكها لكن تصرف تصرف غير مرضي، ما هو مطلوب التصرف هذا. أو خالف المدة لتهوين، التهوين مثل الحين جوه يستكر سيارته يقولوا تسافر عدن في 2 أيام تروح من هنا إلى عدن وخلى هذا 3 أيام لجل السيارة لا تستوجب. أو عكسه، أو عكسه حين يستكري السيارة ويسوقها هو ويشترط عليه أنها توصل عدن في 3 أيام هو يوصلها عدن في 2 أيام فله الأقل أجيرا، الأقل من المسمى ومهر المثل إلا أجرة المثل، من المسمى وأجرة المثل، المسمى ذي قد اتفقوا عليه وأجرة المثل ذي يستحقه مثله. أما في الثياب فقد المسمى أقل لأن المسمى 10 ثياب وهو أبا 15، فقد المسمى أقل من أجرة المثل. وأما في السفر إلى عدن ذي المثال ذي جناب، فإن كانت السيارة له واتفقوا على أن كراه في 2 أيام 100,000 في 3 أيام قبا يستحق أكثر في جيله 100. نحو أن يستأجر رجلا ينسج له 10 أواق غزلا 10 أذرع فنسجها 12 ذراعا، أو أمره أن يجعله 12 ذراعا فجعله 10 أو نحو ذلك فله الأقل من المسمى وأجرة المثل. ولا تخيير للمالك، التخيير للأجير. وأما إذا كانت المخالفة مع استهلاك نحو أن يزيد أوقيتين غزلا على 10 الأولى من ملك صاحب الغزل فقد استهلك الأوقيتين فيملكهما بالاستهلاك. ويلزم بمثلهما غزلا أو قيمتهما إن عدم المثل. يزيد غزل غير ذي قالوا له، قالوا الغزل هو بيجيهم مثل الفتل صوف، قالوا يسبر من هذا الغزل 10 أواقي جعلها 10 أذرع وجعلها 12 أوقية إذا ضيعت 2 أواقي. فالأجير يملك الأوقيتين ويلزم بمثلهما غزلا أو قيمتهما إن عدم المثل في البريد. ولا يستحق للذراعين من الأجرة شيئا، ما يستحق مقابل الذراعين لأنها مبلغ شلهم بغير عذر الأوقيتين. والعشر الأواقي إن لم يكن فيها مخالفة لزم له عليها الأقل من المسمى وأجرة المثل. والأجير متعد بنسج الذراعين الآخرين فيكون الخيار للمالك بين قطع الذراعين ويأخذ أرش الضرر أو يدفع قيمة الذراعين للأجير منفردين لا متصلين، هذا إذا كان القطع يضر المقطوع والمقطوع منها. وأما قوله أو خالف الأجير في المدة لتهوين أو عكسه، مثاله أن يستأجره على حمل كتاب أو غيره إلى بلد كذا في 3 أيام فسار 4 أو 5 أو 6، أو عكسه كأن يستأجر بعيرا ليسير به إلى موضع كذا في 5 أيام فحث السير حتى وصل ل3، فإنه قد خالف في الصورتين في صفة العمل، فله الأقل من المسمى وأجرة المثل حيث كان أجيرا على حمل كتاب أو غيره. ما حمل كتاب معهم غرض في السرعة به جو بريد اشتوي سابق يوصل، ويجب عليه الأكثر من المسمى وأجرة المثل حيث كان مستأجرا حين استأجر السيارة ويتعبها ولا الدابة، حيث كان مستأجرا للدابة إلى محل في مدة معينة حتى السير حتى وصل في أقل من المدة، وتضمن الرقبة إذا تلفت في هذه الصورة، إذا تلفت الدابة بسبب شدة السرعة. ومن استأجر على حمل كتاب إلى رجل معين فإنه يستحق الأجرة إذا أوصله إليه أو إلى من يده يده كوكيله أو ولده أو زوجته أو خادمه أو من جرت العادة بالتسليم إليه، ولو لم يوصله إليه أو أعطاه الغير وأمره بإيصاله إليه فأوصله، فإن لم يوصله الغير أو وجد المكتوب إليه ميتا أو غائبا فأعطاه الحاكم أو رده فلا أجرة لأنه لم يأتي بالمقصود ولا بعضه. إذا أرسله يروح المكتوب صلاة فلان وصل عنده ويقول ما فلا أجير الشيء أجرة، كان يوصله عاد حي. أمن هذا عجيبة. الصحيح أنه يلزم أجرته ما دامه ما فرط، إذا جاءه مات من موت ربي موت عادي والرجال بالسافر حسب ما تبدو عليه يستحق الأجرة، الذي لا يستحق الأجرة حين يرسل به له حين يوصله في شق البلد ويأمر من يوصله عنده، فإذا ما وصل عنده إلا قد مات في مكانه لا يجي للشيء المسافر. الحين بدي شغله من الدوشان بني يرسلوا معه بعزة وجاوا يشتري قروش، ظاهر انه ما يستحق شيء، انا ما استاجرناه احنا بيجي لنا بتعزيه ما نشتيها نهب له كراء هبوا لحن هذه رساله لا بلا العرف هو كالقرينه الحاليه في تبيين المجملات، يعني بحيث اذا ما ذكر في حال العقد إنه ملاحظ. فصل. ولكل منهما فسخ الفاسدة المجمع على فسادها بلا حاكم. إذا كانت الإجارة فاسدة فيجوز فسخها لأيهما للمستأجر والأجير ولو ما بحاكم إذا كان فسادها مجمعا عليه، فإن كان مختلفا فيه فلا يصح الفسخ إلا بأمر الحال. والصحيحة ويجوز فسخ الإجارة الصحيحة لكن بشروط، لأنها لما كانت صحيحة هي قوية والفاسدة معرضة للفسخ. لكن بأسباب، واحد من أسباب منها التراضي والتقايل، هذا أول سبب. فإذا اتفقوا على فسخ الإجارة فلا مانع. والثاني بالرؤية، يعني بخيار الرؤية، حين يرى حين يستكري دكان وجعراه ما ساعد في صحة الفسخ. والعيب، العيب في الدكان ولا في السيارة، إذا استكرى سيارة موصفوها له قالوا هاي لوكس موديل 90 ولا 95 وجعراها ويرى فيها خلل، فلها الحق في فسخ. ولا بات مع حق السيارة في الطريق، اتمحك ولا بات يتعبها إلى فصل الجار، بعضها جاء الشخص حقها فصل ترجى الجار. إلا ده مؤذي ولا بتروح بالزيت والزيت هو عليه على المستأجر، لا تقرمه مسافة بعيدة. وبطلان المنفعة، بطلان المنفعة مثل حين يستكري مزرعة يزرع فيها يجو فيها بير ونجح الماء من البير، ما عاد يستأبر الزاء وعذر في الفسخ. أو الأجير مثل صانع معلم يصنع مدامي يكون مرض، هو عذر له، عذر له المرض في فسخ الأجرة ولو أمكنه الاستنابة. وعجز الدابة عن السير إذا استكروا دابة والدابة مرضت، يقول استكرى بيت والبيت تخرب، هذا كلها مأخوذة من قوله بطلان المنفعة. أو اغتصبها الدار، اغتصبها الظلمة، هو مسوق الفسخ الإجارة. والعذر الزائل معه الغرض بعقدها، من المستأجر أو العين المستأجرة نحو أن يستأجر من يقلع له سنا أو يقطع عضوا حصلت به علة ثم شفي فإنها تبطل الإجارة. إذا استأجر الطبيب يعالجه يجعك بخير، ما بوصل الطبيب حق. ولا استأجر واحد يشاجر له محامي وسده غريمة، ما بقي وجه. ما لحق فيها العرب، ما لحق فيها لما المعاينة قد تتعب تعبتني تتعاين. في ردها، في ردها أصل العربون ما هو معمول به، ما هو مسموح به في الشرع. هو قد تقدم في كتاب البيع إنه من جملة المنهيات، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله. أي اسمها العربان، أصلها اللغة فارسية، ما به وجه له. لا أقول شيء، لا دعوة لا قد أبدا لضغط. هي كثير الأعذار، أعذار الإجارة. وكذا لو استأجر دابة أو خادما للسفر ثم عرض له عذر عن السفر، اشتكى سيارة يسافر صنعاء عليها، قال له عذر مانع من السفر لخوف يغلب الظن معه العطب أو الضرر. وكذا لو استأجر دارا وعرض له مانع عن الإقامة، إن يستكري دكان يستكره شبكة في المدن يستكريها شهر ورجع مع السفر يقعد يفسخ الإجارة، أو منعه عن التجارة أو الحرفة التي استأجر لها إفلاس، أو أضرب عن عمارة العرصة التي استأجرها للبناء فيها، وسواء كان الإضراب لعذر أم لغير عذر، فهذه الآثار كلها يزول معها الغرض بعقد الإجارة، ولا بد في الفسخ بها من التراضي أو حكم الحاكم، لأن ما هي مجمع عليها، ولكن قدم إذا هي مجمع عليها ما تسجل حكم الحاكم. قال الفقيه حسن: إنما يكون تغير العزم عذرا في حق المستأجر لا في حق